الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى أخينا المشغول بالدنيا، نقول له إن الدنيا فانية وحتما ولا بد، فأنت ستفارقها وستسأل في قبرك عن الصلاة، فماذا أنت قائل في قبرك لربك عز وجل، وماذا أنت قائل لله عز وجل إن سئلت عن الصلاة؟ الصلاة أمر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ليس أخا لنا في الدين، فترك الصلاة فيه خطورة عليك في دينك، ويجب أن تعلم يا تارك الصلاة أنك محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من كفرك ومن أهل العلم من فسقك. أترضى أن تكون محل خلاف بين علماء الملة الحنيفية، منهم من كفرك ومنهم من فسقك؟ أترضى هذا؟ ثم أترضى أن تضل يا عبد الله، أو أن تضل، أن تذل أو أن تزل؟ هذا ما لا أرتضيه لك إن شاء الله. فأنصح نفسي وأخي الكريم بالاجتهاد المطلق على أداء الصلاة في وقتها، ونسأل الله يثبتنا وإياك على الحق.